والهدهد والصرد. تقول بعض أصحاب الطيور يعرفونها إنه هو الذي يقال له الصبر. ولعلكم تقولون إنك فسرت المبهم في أذهانك. نعم الصبر معروف. أي من اللي يقول معروف غيره؟ ها غير معروف؟ لا اللي يقول معروف الصبر معروف. إذا كان الصبر معروف يكفي. نعم أين طيب نقرأ الشرح بعد مدة نقرأ الشرح الحرفية تجد الأمثلة نطبقها. إذا تمت فيه الشروط جمع تصريح يجمع جمع تصريح يشروط جمع تصريح لأن جمع تصريح له شروط يعني يقدم له. نعم وإذا لم تتم ما له لا جمع تفسير. مع أن جمع تفسير قد يوجد مع شيء له جمع تفسير. ها ها أين إيه هذا الجمع القلة هي أربعة فقط والباقي كله من جمع كثير. أيهن؟ لفاعل اسم صح عينا أفعل أفعل من باب القلة. نعم نرى نعم الشر نعم الشر أفعل جمع لكل مسلم ثلاثي على فاعل فعل نعم هم الخاضي عن حلفنا آخر هون ونا وقلنا بدل أغبيون قلنا أغبين هنا وخرج من السفة فلا يجيب نحو وقف وأنفق وجاء عبد وغذيها أطوار ما يقال أثبو ومع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا أثبو عين تغذيها فعول عيون ولا يقال أعين قول ويقال أعين لكنه شاذ. العرب الذين قالوا أعين تركوا هذا الشرط ثم يقول لفاعل اسما صح عينا وكلمة عين ما صح عين. طيب هل وجد في القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على أعين الناس؟ وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينطق أن نقول شاهد لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه. وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد بجمع التكفير تأصيل غير مستقيم لأنهم يرون أن مثل أعين جمع شاهد مع أنه موجود في القرآن فكيف يكون شاذا؟ هنا لا أبدا نقول هذا كثير ونقول أنا أميل إلى أن جمع التكسير ما له أوزان مضطردة وأن أوزانه كلها أغلبية. وأسعل أيضا في جمع لكل اسم مهنة مباعي قبل ما هو رابط مضطردة ما فيه إلا السلام. نعم ذكر احترازا من مؤنث رباعي احترازا من غير رباعي في مد ثالثة احترازا من ما لم يمد ثالثه أفعلة عنهم عنهم إيش اضطرت. مثال ذلك كلمة طعام طعام اسم مذكر رباعي منبيل الثالث هو نقول في جمعه

لماذا لا نحصر في الاسم المدفع الرباعي المندوب؟ وجاء نحو كامل وكمل في نحو راهن. راهن لا ما في مناقشة. اللي بيناقش يروح قاموس ولا لسان العرب. في نحو رام ذكر راض فعله. رام اسم فاعل منقوص. رام مثل بالمؤلف. مش مداره؟ قاضي. قاض. راز. سامي. في نحو رام ذكت راد فعلة. تقول في رام رماة، وفي قاض قراء، وفي سام سماة. طيب رام رماة المالك يقول فعلة ورماة هي فعلة. رماة هي فعلة لكن فيها إعلان. وأصل رماة رمية رمية لكن تحرك في الفاء الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت غانم رماة. غزاة أصلها غزوة يعني من هذا يغزو ووي لكن قيل فيها غزاة لأن الواو تحركت وانفتحها ما قبلها فقلبت ألفا فقيل غزاة. وعلى هذا فقس. وشاع نحو كامل وكمل. كامل على وزن فاعل لكنها ليست ناقصة أولا لأن آخرها حرف صحيح فيقال في كامل يقال فيها كمل على وزن فاعل. طيب و نعم لا يقال كمل وشاع نحو كامل وكمل. وغيره ساحر سحرة تاجر فجرة كاهن كهنة وكافر كفرة. إذن وشاع نحو كامل نعطيك عيسى عشان نصرها العافية. صحيح كافر كفرة نصرها العافية لكن كامل تقول فيها كاملة. وش تقول هذه؟ تقول هذه يلا من فضلك ولا تقول نعوذ بالله؟ وشاع نحو كامل وكاملة يقول مؤلف ايش؟ ايش؟ فعلى لوصف كقتيل. فعلى لوصف كقتيل. فعلى لوصف كقتيل يعني لكل وصف يشبه قتيل. وقتيل معروف انه فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى مفعول. فكل فعيل بمعنى مفعول له فعلى. قتيل نقول فيها قتلى. وجريح نقول فيها جرح. كفعيل إذن فعلى لكل اسم على شبه قتيل. فعل لوصف كقتيل. طيب قضيب قضى لا لأن المؤلف يقول فعل لوصف كقتيل وقضيب اسم وليس بوصف. عسيد يقول عسبة ليس من اسم والمؤلف يقول فعل لوصف كقتيل. وزمن زمن يعني طويل الزمن مقعد. الزمن يعني المقعد يسمون الناس محرور لا محرور عند العامة. الزمن هذا اللي ما يقدر يمشي نقول في جمعه زمن فعلا كذا كقتيل وزمن. وهالك وهالك يعني وكهالك وقال فيها هلك

أبدا أبدا قليل قليل فائدة. الله يخليك. نعم. يمكن نقضيها غير كذا. نعم. لفعل اسما صح لا من فعله. فعل. فعل. فعل. صح لا من فعله. والوضع في فعل. في فعل. فعل. في فعل وفعل ولا في فعل وفعل؟ في فعل وفعل. نعم. والوضع في فعل وفعل. في فعل وفعل هاي محافظين. في فعل وفعل قلل. من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة. قرط